إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميع الزلات والسخطات. أقول الحرص على طلب العلم هي أهم ما يميز طالب العلم، الحرص على الطلب على المجالس حتى ولو كان في يعني ما بين هذه المجالس التفريط، فهو المجلس يجب ما قبله. وأيضا إن الحرص على المجالس هي التي تثمر طالب العلم المتقن. ولذلك لما قيل للشعبي كيف بلغت ما بلغت، قال بصبر كصبر الحمار، ملازمة استمرار، بصبر كصبر الحمار، قال وبكور كبكور الغراب. وأيضا الإمام ابن عباس كان يقول ذلك، إمام الأئمة هو ترجمان القرآن، قال بقلب عقول ولسان سؤول، كان يقول كنت أذهب يعني أسأل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأبيت على عتبة البيت، وقال وفي الظهيرة يسفني الريح أنتظر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وكان أبي يخرج يراه يقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أو لو دعوتنا لأتيناك، قال العلم يأتي ولا يؤتي. فحقا الإخوة يعني المفروض على الأقل تفهم هذا الباب لتعلم قدر ما هم فيه، التفريط وبعض التواني، حتى لا أقول تفريط ولا أقول دلع من الإخوة، بعض التواني الذي يعني فيه بعض الإخوة غير مقبول، لأنه كما قلت مهما يكن منا من تفريط من معاصي من زلات أو حتى من بعض ما يجي منا، لكن المفروض الأصل الملازمة لهذه المجالس. الإمام الشافعي قال على بلوغ العلم، قال لابد من ست ليبلغ المرء العلم، فذكر منها مع الصبر الذكاء والحرص، قال وملازمة أستاذ وطول زمان، ملازمة أستاذ وطول زمان. فليس هذا من داء بطالب العلم، الذي يميز طالب علم عن آخر هو شدة الحرص والملازمة، شدة الحرص، المتابعة، التتابع في وأيضا الاستمرارية في الطلب وفي المجالس، هذه التي تفيد، هذه هي التي تفيد طالب العلم جدا. الثمرة تظهر هنا، الثمرة تظهر في هذا الباب. احنا وصلنا في القاعدة الأصولية، أدلة القاعدة الأصولية من السنة النبوية، إلى الكلام على قاعدة ينبغي للمفتي مراعاة الخلاف، ينبغي للمفتي مراعاة الخلاف. والكلام في هذه يعني صراحة القاعدة هو أن المفتي إذا أفتى يعني وإن كان يتبنى هذه المسألة، هذه القاعدة تنبثق من الخلاف الفقهي بين العلماء، لو في خلاف فقهي والمفتي يتبنى قولا والسائل كان قد عمل بقول، فهو يقول لابد أن يراعي هذا القول، لأنه الحق له جانب من الحق، لأن المسائل الخلافية الاجتهادية لا إنكار فيها، ولكن أيضا تعتبر، والمسألة كلها على وجهة القرب من الدليل أو البعد عن الدليل. فهذه القاعدة المالكية هم الذين أشهروا هذه القاعدة بحادثة مشهورة جدا، حادثة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أرضاها أم المؤمنين. عامة أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. طبعا وجهة النظر عند الفقهاء في مراعاة الخلاف هنا، هم يقولون الجمهور يرون بأن المرأة إذا زوجت نفسها ولم يزوجها وليها فهي فنكاحها باطل، قالوا إذن العين الأولى عين الحق والصواب نكاحها باطل. طب لو دخل هو وكان قد رأى بأن بعض العلماء يعني قد تكلم وأفتى بغير ذلك يراعى، لأن الأحناف يقولون أن المرأة البالغ الرشيد لها ذمة مستقلة بالمال، إذن لها ذمة مستقلة في بضعها تزوج نفسها، تزوج لقول السلام قال والأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم أحق بنفسها من وليها، فقالوا لها أن تزوج نفسها. هنا المراعاة الخلاف جاء يعني جاء اعتبارا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولها المهر بما استحل من فرضها، هو دخل عليه والعقد ليس بصحيح، لكن عامله هنا بعين إيش؟ بعين النكاح بأنه لها المهر بما استحل من فرجها، وأسقط عنه الحد لمسألة الشبهة. طبعا ليس الأمر ليس كذلك، الكلام هنا على الفقهاء، لأن التقييد ده جاء بعد التأصيل النبوي، مفهوم؟ ده استدلال يستدل به العلماء على أنهم يقولون ما دامت المسألة على خلاف فقهي، والاختلاف الفقهي اختلاف يسع، وأن الاجتهاد له مجال ولا إنكار فيه لكن نعتبر فيه. فهو الآن إحنا عندنا أصول شرعية، رجل أتى بامرأة فقالت له زوجتك نفسي، فقال قبلت فتزوجها، فهل يقام عن الحد لو كان متزوجا مثلا وتزوجها؟ فهل يرجم إلى الموت؟ الأصل أنك لابد أن تدرأ الحدود ما استطعت إلى ذلك سبيلا. حديث إدراك الحدود بالشبهات حديث فيه ضعف، لكن أنا أتكلم على التأصيل الشرعي. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول لأن أخطي في إيش؟ في خير من في حد خير من يخطئ في غير حد، يعني هو يخطئ في حد من حدود الله افضل له من هو ما يخطئش في شيء يكون الرجل فيه بريء. فالحق بان الاصل بانك تدفع هذه الحدود على الناس قدر ما المستطاع، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبئ او يومئ لماعز ان يذهب ويستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله افضل من اقامه الحد عليه. فالغرض المقصود فهنا العلماء يقولون اذا الاصيل درء الحد، وضر الحد هنا بأدنى شبهة، والشبهة أنه قد استفتى رجلا مجتهدا نظرا في الدليل، يعني كانش الاجتهاد هكذا مخالفة ظاهرة للحديث، لا ده عنده أدلة. وإلا الأحناف ابن رشد في بداية المجتهد يرى أن قول الأحناف أقوى من قول الجمهور في مسألة أن المرأة تزوج نفسها، لقول السلام من أي محق به بنفسها، وأيضا لأدلة القياس الكثيرة التي يقيس بها الأحناف. فهنا الفقهاء نظروا فقالوا نحن نقول بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ذلك فتح المجال للنظر إلى الخلاف، لما لها المهر والعقد باطل أصالت، فلما لها المهر؟ نقول لأنه استحل، هو استحل بذلك ووجد له وجهة واستحل بذلك لدليل. فلذلك هنا نقول الأحناف عندما يقولون بهذا فيأخذ به أحد فلا حد أول شيء لدرء الحدود، والأمر الثاني أن الفرج هذا لا يكون هملا هكذا، لا يمكن أن لا يكون محصنا ولا يكون له مقابل في الشرع. الله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولذلك هنا اعتبر العلماء في قوله السلام فلها المهر أن هذه النحلة التي تستحقها لأنها مكنت نفسها له لا لزنا، هي مكنت نفسها له ظنا منها أنه قد أتى محله، يعني صارت حليلة له، فلذلك أوجب لها المهر. على النقيض الزانية إجماع العلماء لا أجرة له، المحل واحد أولى، هذا أولج وهذا أولج، وهذا عقد باطل وهذا لا عقد، بس الفارق بعيد بين شاسع وفرق واسع. هذه فعلت ذلك بأنها تظن أنها أتت حلا ولها أجر في ذلك، وأما الأخرى فلا. ولذلك الإنسان قال ومهر البغي خبيث، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر سماه مهرا اللي هو المهر هو المقابل، مهر البغي خبيث. يبقى هنا نخلص من الحديث بأمرين اثنين، الأمر الأول أنها ليست بغية مهما يكن ليست بغية، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال كنا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زنية، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها زنية، يعني ما سماها بغية لأنه قال مهر البغي إيش خبيث، لما أحله لها علمنا أن وجهتها ليست البغاء، مفهوم؟ والأمر الثاني بأنه أيضا لا يستقام أو لا يقام البيت على مثل هذا، لابد أن يصحح بالعقد الصحيح. الدليل الثاني على هذا التأصيل كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، طبعا تعلمون في الجاهلية استحلال هذه المسائل، أن ابن, ابن, ابن, ابن وليدة زمعة مني، يقول ابن وليدة زمعة مني، المعنى إيش؟ المعنى ابن وليدة يعني الأمة لأم ولد عند زمعة اللي هو أبو سودة. طيب والأمة تعلمون هو كانوا يسرحونها في الجاهلية، يسرحون الأمة ويقبضون ما تحصله من الزنا، والآية دل على ذلك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن. المهم الغرض المقصود بأن الأصل في ذلك أنه لو أكرهها طيب وكان يفعل ذلك المن لا يحل له، فكانوا في الجاهلية فعلوا ذلك. أخو سعد بن أبي وقاص وقع على وليدة زمعة فحملت، فقال له الحمل مني أعهد به لك، كانوا يستبحون ذلك أعهد به لك. فلما رحل وجاء أخوها أخو زمعة سودة بنت زمعة، لما كان عام الفتح جاء سعد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة أخو سودة رضي الله عنه. عبد بن زمعة قال لا، قال هو أخي وابن وليدة أبي، هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشي. فاختلف فتساواق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله إن أخي قد عهد إلي به، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. هذا الحديث الذي تمسك به المالكية تمسكا رهيبا في هذا الباب الذي يتكلم فيه على مسألة النظرين في المسألة، العمل بالدليلين. طيب، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال يبين لما حكم به لعبد بن زمعة ولم يحكم به لسعد، مع أن الشبه في من؟ في أخي سعد. فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد ما دامت فراشا وهي فراش لأنها ملك إيه؟ ملك يمين فهي فراش. قال الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة احتجبي منه أو احتجبي عنه لا يراك. سبحان الله، هو إيه؟ أخوها. قال لا يراك. قالت عائشة ما رأها حتى ماتت. الانصياع والانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا حكم بإيه؟ بالكتاب، بالضبط بالضبط كما قال انظروها فإن جاءت على الوصف كذا وكذا. فقال النبي بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيه؟ لحدثتها على ما أرى من شدة الشبه والقرائن المحتف، لكن الكتاب جاء فصل في إيه؟ في النزاع، ونحن لا نمر على القرائن ما دامت التنصيص عندنا. فجاء فقال الولد للفراش، حكم شرع الله جل وعلا، وهذا أسلم وأحكم. لذلك أنت ترى حتى ولو كان الشبه الكبير، لكن هنا الحكم عام، قد تسقط آحاد وأفراد. وتقول ما الحكمة؟ الحكمة للستر العام، للستر العام والحفاظ على البيوتات، وهذه مسائل شرعية من الأهمية بمكان. وكما قلنا ممكن تكون آحاد تخرج من هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، إذن هو أخوك، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن لما قال لسودة ذلك وهي تقول هو أخي إذن يراني، فقال لها إيش؟ قال لها احتجب منه أو احترب عنه، فاحتربت عنه. ذلك هنا العلماء قالوا لابد من مراعاة الخلاف، فإذا جاء دليل لابد أن تراعي الخلاف. طب هنا هذه المسألة ليست على عواهنها. طب الخلاف عندي الآن بأن قول يقول بنت الزنا حرام، لا دعك من ذلك، قول يقول عشان نخفف المسألة لأن هذه مسألة وعكة، الذي زنى بالبنت لا يحل له أن يتزوج بأمها، الذي زنى بالبنت لا يحل، أو قل العكس زنى بالأم لا يحل أن يتزوج بابنتي، عشان نأتي بالأصل الأصيل بأن الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات، زنى بالأم فلا يتحل له ابنته. وطبعا هذا كلام من؟ هذا كلام الأحناف وكلام الحنابلة. طب الشافعية قالوا بأنه لو زنى بالأم يحل له أن يتزوج ابنته. طب وين بقى مراعاة الخلاف هنا؟ نقول إذا جاءنا السائل يسأل ويقول بأنه يعني زنى بالأم وتزوج البنت، فالحق بأننا في مراعاة الخلاف نقول دخلت بها، هو ده اللي بيفعل به الملكية بقى. أنا أتكلم على أصول الملكية هنا الآن. يسأله دخلت بها أم لا؟ لو قال له دخلت بها يقول له ارجع اخرج، العقد مفسوخ لأنه لم يقع عليه، ولو دخل بها يصح العقد ما كان ما استطاع لذلك سبيل. أنت بتنظر في الخلاف في هذا الباب، تقول مثلا العقد لا يصح، طلقها في حيض، فعندك فتوى تقول بأن الطلاق في الحيض إيش؟ لا يقع. فتى ثانية تقول الطلاق في الحيض قد وقع وانتهى الأمر، وهي الطلقة الثالثة، فأقول الطلاق لا يقع، فوقع عليه دخل وقع عليه وتزوجها. طيب بهذه الطريقة. فلما حسبناها في مسألة معينة وجدنا بأنها مضت العدة وهو دخل عليها بهذه الفتوى، يعني جمعها بهذه الفتوى أن الطلاق لم يقع. طيب، وبعد كده ركن، نعم، وسأل رجلا فقال له، نعم هي كده المسألة ابتدت تقترب عندي، فسأل مفتي فقال له لا الطلاق وقع، وأنت الآن وقعت عليها في إيش؟ في غير محله، وهذا حرام، فارق، ففارق. وكانت في طلقة لم تحسب، فأراد أن يرجع لها، أراد أن يرجع لها. فهنا نقول هو الآن وقع عليها بشبهة. فهنا الحنابلة يقولون والأحناف يقولون لابد من إيه؟ من عدة، لأنه وقع عليها وليس إيه؟ وليس حليلا، فلابد من عدة حتى ولو كان من باب الحيط على الماء، فلابد من عدة. والعدة إن كانت حاملا يبقى انتظر حتى تضع، وإن كانت حائلا فثلاث حيض. والشافعي يقولون الآن يدخل عليه. لما؟ لأنه الماء ماءه، وهذا بينفع جدا. فسألت رجل زنى بامرأة وحملت منه، ماذا يفعل؟ طبعا تزوجها لابد العدة، بالعدة تضع يبقى قتل معا. فهنا فتوى الشافعي يقول لا يدخل لأن الماء ماءك. فهنا الآن أنت بتوازن بقى بمسألة الخلاف هذه، إذا لم يكن النص حاسم، إذا لم يكن النص حاسم فأنت لك مساغ أن أنت أصلا ممكن تكون مرنا في مسألة الفتوى. مسألة الفتوى تكون مرنا ما دام الخلاف قائما، وما دام النص ليس إيه؟ حاسما، ما دام النص ليس حاسما فلك سعة في هذا الباب، وتوسع على عباد الله جل وعلا في هذا الباب. ولذلك أنا أقول دايما لو واحد قال بيسألني طب هو زنى بيها والبنت حامل، فأنا لا أتعنت، مع أن أنا أرجح قول الجمهور على خلاف الشافعية، لأن الفروج لابد الحيطة فيها، لكن ما دامت حاملا والمفسدة استأتي أقول الآن يدخل بها الماء ماءه، وأفتي بكلام الشافعية. وإن كنت لا أتبنى تقريبا في الفتوى هذا الباب، لكن كما قلت الدليل ليس حاسما. ولذلك عمر الخطاب أتى بالرجل بالولد بالشاب الذي زنى بالماء وأراد أن يزوجه إياه، بس لكن الولد الشاب قد أبى. هذه مسألة أنه لابد من مراعاة الخلاف في الفتوى. القاعدة الثانية، قاعدة لا يجوز التقليد في الفروع. الأصل فيها قول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر، فاستدلون به على أساس هذا الباب. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه، أخرجه أصحاب السنن، وحديث سعره متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهناك زيادة شاذة، فريضة على كل مسلم وإيش ومسلمة، والحق بأن المسلمة تنزل تحت المسلم لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأيضا حديث قال هل سألوا إذا اتجهلوا فإنما شفاء العي السؤال، طبعا يستدلون بهذا على أنه يسأل ليتعلم ويعمل، فالدلالة أنه يمنع التقليد. هل سألوا حين جهلوا؟ قال فإنما شفاء العي السؤال، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني قالوا أنا الآن على مسألة ذم التقليد. المسألة دي اختلف فيها العلماء اختلاف عريض جدا، وفيها أقوال. فبعض العلماء يمنع منعا باتا التقليد. طبعا في الأصول والفروع كما بينا مسألة الأصول والفروع، أنا نسيت لما عقبنا الأخ، مسألة الأصول والفروع هذه في المتأخرين تعرف، المصطلح هذا يعرف المتأخرين لا يعرف السلف. الدين كله واحد ولا يقسم الدين لقشر ولا لباب، لكن التفريق للتمثيل والإظهار والتعليم يجوز يتسامح فيه. أو عامة ابن حزم، وطبعا بعض المالكية يقولون بذلك، وذكروا من المتأخرين الشوكاني بذم التقليد وحرمة التقليد في الفروع أو في الأصول، ذم التقليد وحرمة التقليد. وهؤلاء استدلوا بأدلة، منها قول جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي هذه الآية، فقال والله ما عبدناهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، قال تلك عبادته، فسمى المقلد أنه عابد، نعوذ بالله من ذلك، فقال فتلك عبادته، فقالوا هذه تنفير من التقليد. وأيضا قول الله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وأيضا في قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. واستدلوا من الحديث بقول سلم اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له, اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا فالأمر بالاجتهاد فيه نهي عن التقليد, هذا حث على الاجتهاد, فالحث على الاجتهاد من باب الأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن ضده. إن أمر بالاجتهاد فقد نهى عن التقليد الاستلزام. فقالوا من باب الأمر بالشيء نهي عن ضده, ولا يخفى في هذه الأدلة يعني على نظر. وهذا قول كما قلنا لبعض العلماء المحققين من المتقدمين والمتأخرين, واتفاق الشوكاني مع ابن حزم في هذا الباب يتبناه. وأما جماهير الأصوليين من السلف والخلف قالوا بجواز التقليد, قالوا بجواز التقليد, وعندهم أدلة كثيرة على ذلك. فقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, إذن أقر بأنكم لا تعلمون, ثم أمركم بالحل أن تسألوا وترجعوا إلى أهل العلم فتسألوا أهل العلم بذلك, فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قول الله جل في علاه ولو ردوه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فلا يعلمهن كثير من الناس, وما استحث الناس جميعا إلى أن يعلموه لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه فيها دلالة أن الرجوع يكون لمن يعلم هذا لا يعلمهن كثير من الناس. وأيضا في حديث العسيف بأنهم أيضا رجع لما رجع لأهل العلم. وأيضا القول الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل سألوا حين جهلوا, وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يعني الأصح في ذلك الرجوع لأهل العلم في المسائل, وإن كان تقليدا فإنه ينجو بذلك, لأن الله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا والأمة بأسرها لا يمكن أن تكون من العلماء, الأمة بأسرها لا تكون من العلماء. وأيضا قد قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة منهم طائفة, هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا يعني إتمام الكتاب. عامة الكلام على الحث على الاجتهاد ممدوح, وأن الأمة يعني واقفة على العلماء والمجتهدين, لا سيما أنه سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا, قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وهذا أصل أصيل في هذا الباب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء, وإنما الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيضا فيه حث على طلب العلم, لكن هذا الحث هل هو على الوجوب؟ لا, ليس على الوجوب, إلا أن تفتقد الأمة العلماء فنقول هنا الأمة بأسرها تأثم. فالصحيح الراجح أن التقليد في الفروع جائز ولا شيء فيه, لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سألوا حين جاهلوا. وأيضا قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, فهذا أصل أصيل في هذا الباب. القاعدة التي تلي هذه القاعدة, طب هل يجوز, إذا قلنا هل يجوز التقليد في الفروع هل يجوز التقليد في الأصول أم لا؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف عريض جدا, العلماء قالوا ثلاثة أقوال في هذه المسألة, لكن الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ثم ويل له, هذا الحديث على بعض الآيات التي قالها في الآيات إن في خلق السماوات. قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل ثم ويل. وفي حديث آخر طبعا ويل هو الآن لمن لا يتدبر, يبقى هو أمرك بالتدبر, يبقى إذن أمرك بإيش؟ بالاجتهاد. قول الضمام يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك, قال صدق, هذا دلال على يستدل به من قال بإيش, هو صدر القاعدة بهل, لأن هناك أدلة تثبت لزوم الاجتهاد وأدلة تثبت لزوم الإيه التقليد. فهنا قال صدق, قال يا ضمام قال لمحمد الله أرسلك نبيك قال لنا, فقال صدق, فلما قال صدق اتبعه وقلده, فهذا للتقليد. أيضا بقول بالحديث الذي يستدلون به وهو حديث لا يصح كما قال علماؤنا عليكم بدين العجائز, عليكم بدين العجائز, هذا كلام من كلام العلماء يعني يقول الجويني وغير الجويني قال وأنا ها هنا أموت على دين عجائز نيسابور. والحديث الأخير: إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا، لخوضهم في هذا أيضا فيه ما فيه من إيش، من الخوض بغير علم. عامة الحق التقليد في الأصول فيه أقوال ثلاثة، التقليد في الأصول فيه أقوال ثلاثة: قول يقول بوجوب التقليد وهذا عجيب، وقول يقول بحرمة التقليد لا يصح التقليد، وقول يقول جائز وهو خلاف الأولى. الذين قالوا بوجوب التقليد قالوا من ناحية النظر والأثر، قالوا أما من ناحية الأثر فهم يستدلون بقول سلم: إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا، إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا، خاضوا في المسائل الأصولية في القدر، في الإيمان بالصراط، في الإيمان بالغيبيات، فلما خاضوا هلكوا. فقال يبقى إذن الأسلم لهم الإيش؟ التقليد، الأسلم لهم التقليد. فقالوا يبقى إذن يدل ذلك على الوجوب. وأيضا استدلوا من ناحية النظر، قالوا لأننا لو أبحنا لأحد أن يتدبر في مسائل الأصول فإنه لابد أن يضل، لابد أن يضل، فيجب عليه أن يقلد أهل العلم فقط. هذا القول الذي قال بالمنع بحرمة الاجتهاد ووجوب التقليد. أيضا القول الثاني هم الذين قالوا بحرمة التقليد، وهذا الكلام أغلبه عن جمهور الأصوليين، يعني من الأشاعرة، ولذلك غلبت الأمر في أصول الفقه عند الأشاعرة. فهم يقولون بأنه يحرم التقليد، وهذا أمر عندهم، الجوهرة بيّن ذلك، إن أول واجب على المؤمن هو إيه؟ النظر، النظر والمعرفة أول الواجبات عندهم. فلذلك هم يقولون قد أمر بالتدبر والتفكر فيحرم عليه ترك ذلك، لا سيما في الإيه، في الإلهيات، يقولون فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب. الأدلة التي يستدلون بها في قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الحديث الأول قال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبر. فإذا هذا ويل ثم ويل ثم ويل، وعيد يدل على تحريم عدم التدبر ووجوب التدبر. واستدلوا أيضا بقول الله في علاه بالإنكار: إنا وجدنا، لأن الله على ساق لنا ما يقول أهل الجاهلية إنكارا لا إقرارا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وأيضا بقول الله على فاعلم، فلا بد أن تعلم، وهذا أمر ظهر أمر الوجوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقالوا إذن يجب الاجتهاد ويحرم التقليد في الأصول. لذلك البعض يكفر من يقلد، يقولون لا يعتبر بإيمانه، لا يكون مؤمنا من قلد، وهذا صراحة كلام شاذ، هذا كلام شاذ لم يصح. بل يعني العجائز بأسرهم هؤلاء يعني صاروا علماء الأمة الحق بأن التقليد في الأصول كالتقليد في الفروع، التقليد في الأصول كالتقليد في الفروع يجوز وليس فيها ثمة شيء، لا سيما وأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر عن كل شيء، هذا عموم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا القول الثالث، الذين قالوا بالجواز وقلنا أن هذا هو الراجح الصحيح: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قول السلام: هل أسألوا حين جهلوا. وأيضا بقول السلام لضمام عندما قال: آه الله أرسلك رسولك زعم كذا وزعم صلاة، قال نعم، قال نعم، فقلد القول. والنبي السلام قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا على ضمام. فلذلك قال علماؤنا: الأصل أن الاجتهاد، الأصل أن الاجتهاد ليس بلازم وليس بواجب، والتقليد جائز وإن كان كما قلنا بالإجماع هو خلاف الأولى، وإن كان كما قلنا بالإجماع أنه خلاف الأولى، هذا الراجح الصحيح. نعم. وطبعا الكلام على لو قلنا بصحة الحديث، فلو تنزلنا وقلنا بصحة الحديث في قول الإنسان: ويل لمن قرأهن لم تدبرهن، إن كان ممن منحه الله الآلة للتدبر يعني. ولذلك تردف هذه القاعدة بقاعدة: هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا؟ فالويل هنا لمن أتاه الله الآلة للتدبر ولم يتدبر. ولذلك الله تعالى فاوض بين الناس، والدليل واضح جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يقرؤون من قرأ القرآن وهو وهو ماهر فيه، فهو مع ايه؟ مع الكرام البررة. صح. قال ومن قرأ وهو يتعتع فيه فله أجران. فالتفاوت في هذا والتفاوت في الفهم أيضا وارد. نعم.